بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنية من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز إلى الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأحبائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنية من كل بر السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا ماسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، ولا فعل عند الحساب، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك مليئين. ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا وسدد السنتنا واصلح شحنه في ظلمنا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا هم الا غفرته، ولا هم الا فرجته، ولا مريض الا شفيته، ولا مبتلى الا عافيته، ولا ضال الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رضيته، ولا مدينا لا خلق لنا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا نقيض إلا قضيتها لنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب من خير ما سألك منه عبدك وليك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك وليك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل أن تنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتطمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا يا رب العالمين. درس اليوم سلسلة تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في صلاته، في حزنه، في فرحه، في الموت، في الكرب، في الجنائز، في الكلام، في التسمية، في النوم. النهاردة من هذه السلسلة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه في المصافحة، هديه في المصافحة والمعانقة والتقبيل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أهم مننا لما نيجي نسلم على بعض؟ سؤال. أهم مننا لما نيجي نسلم على بعض، نسلم على بعض بالمعانقة أو بالتقبيل وباليد من سيدنا من صلاة من سلام اليد؟ فهنا يأتي نشوف كده هدي، ونمشي كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل مصفحة، في كل مصفحة، كل أنواع المصفحات. يعني إحنا نتكلم في الدرس ده عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أنواع المصفحة، أحكاما وأداب في المصفحة والمعانقة والتقبيل كما جمعها العلماء. فبدأ بهدى بالأدلة الواردة في ذلك، بيان ما يستحب، إيه يستحب في المصفحة، اثنين ما يباح في المصفحة، ثلاثة ما يقرأ في المصفحة، أربعة ما يحرم في المصفحة، وأدلة كل ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ورد في المصفحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وعن أصحابه وعن السلف الصالح. ولذلك بالنسبة لهذه الأداب ذكرها عدد من أهل العلم، وكتب منهم بعض الأئمة الستة أو بعض الأئمة اللي احنا عارفين في المصنفات. يعني شوفوا الإمام في حديث كثيرة جدا، مثلا ذكر الإمام البخاري وغيره في الحديث يقول في أداب اللي هي أداب بل مصافحة الصبيان، يقول رأيت أنس بن مالك وصافح الناس، أنس بن سلم وصافح الناس، فسألني من أنت؟ قلت مولى لفلان، فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك، سلم على ولد الصغير. ولا انت مين؟ قالوا ده انا مولى لفلان، يعني كمان ده كان غلام. ها فمسح على راسه، خصوصا لما يكون اطفال يستحب انهم ايه اويتوا منه الدعاء، ويمسح على راسه ويقول له بارك الله فيك. يعني دي ادب الاسلام، يعلمنا ازاي الرحمه، يعلمنا ازاي المعامله الحسنه. لذلك كنا نشوفه عن انس بن مالك قال لما جاء اهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اقبل اهل اليمن وهم ارق الناس قلوبا. على فكره من يسمع القران من اهل اليمن ما شاء الله قوه الا بالله. كان مين من اهل اليمن؟ ابو موسى طبعا، مزمار بن زميل داوود، ابو موسى الاشعري. ازاي تيجي تسمعي حتى البنات بتوع اليمن لما يجي يقرا عليك القران، يجي يقرا عليك القران ما شاء الله لا قوه الا بالله على صوتهم النبي في قراءه القران. وهم ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم اول من جاء بالمصافحه، اللي في قلبهم طلع على ايديهم. قد ايه الرحمه اللي في قلوبهم ابتدت انتقلت بانهم كانت هذا في صفاتهم. اما بالنسبه للمعانقه فقد ذكر البخاري رحمه الله في باب المعانقه عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انه بلغ عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتعت بعيرا فشددت اليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام. يعني عيسى هو شهر كامل من اجل سماع حديد. فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا جابر بالباب يا رسول الله، كان ما شافوش في الفضل. فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله وعانقه النبي صلى الله عليه وسلم. غاب ما شافوش، سافر جاي من سفر. هل هناك أدلة في الشرع إن فعل عملية المصافحة أو المعانقة أو اللي إحنا بنعمله دلوقتي صح ولا غلط؟ طبعا. الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث البخاري أو عن أنس بن مالك لما جاء أهل اليمن كما ذكرت لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. كان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. أبو هريرة كان جنب، عشان بس تشوفوا أن بعض الناس تقول لما تيجي مثلا تبقى جنب ما تسلمش على حد، لكن فتهرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي فيعني فراح ذهب وتهرب واغتسل ولم يصافح أبو هريرة رضي الله عنه النبي لحد ما لقيه، كان جنب. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم رجع للبيت واغتسل وجاء، فقال أين كنت يا أبو هريرة؟ كنت فين؟ فقال له إني كنت جنبا. يعني هو ظن إنه بالجنابة إنه نجس فما يصليش ولا يكلش ولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سلم، حتى وأنت جنب سلم، ما في مشكلة في ذلك الأمر، لأن المؤمن أسمه مسلم لا نجس، مش نجاسة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرج أبو هريرة رضي الله عنه عن وأرضاه عن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليغتسل قبل أن يسلم ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليه عملت كده؟ لا سلم وأنت وجنب، ليس في هذه المسألة شيء أن الإنسان يصافح وهو جنب، لأن بعض الناس تتحرج من هذه المسألة تقول لا بسرعة أنا ممكن جدا لو أنا ولو لقي الطريق، خلي بالك لقيهم الطريق. ما أنا بقول لك هو دي في المدينة، بقول لك إيه؟ لأن كانت بيوتهم حتم فشنة، كان يخرج يتلقى الماء ليغتسل وكذا. معاك يا حبيبتي؟ الأدلة الواردة في المصافحة والمعانقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دليل ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا. ما يتقابلوش اثنين، أنت وصاحبتك ولا أنت وأختك ولا انت واخوك ولا انت وزوجك، بس محارمك، يعني محارمك تعرفين النقطه دي المحارم، فلا يلتقيان ويتصافحان الا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقا حتى يغفر له. قبل ما يفرقوا عن بعض يكون ربنا شكر رحمه الدين ده، ايه الدين؟ ايه اليسر بتاع ذلك الدين؟ يعني سبحان الله، توبه من الذنوب وغسيل الذنوب واسباب النجاه من الذنوب في ديننا بفضل الله عز وجل كتيره جدا، منها مصافحه. شوفي هتكلفك ايه المصافحه؟ ان انت تسلمي على اختك، ممكن تبتغي باختك، الناس ممكن تبتغي باختها وتروح حاطيها لها ظهرها، تستخسر تصافحها وتكلمها. ليه؟ ده انت لو تعلمي ان انت لو كلمتيها وصافحتيها ان ذنوبك هتنزل، في ان في الوقت ده مش كده، مش انت مش هتفترقوا انت الاثنين الا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا غفر لهما ربي قبل ان يفترقا. الناس بتستهون جدا بالمصافحه جدا، حتى بعض الناس لما تيجي تلتقي بعض يعني اصبح هذا الامر هم انها تسلم بايديها، ممكن تسلم بخدودها، ممكن تسلم كده بايديها صوابعها كده فوق كده، ممكن تسلم بظهر ايدها، ممكن تسلم هاي وباي وباي وكل الحاجات دي، او تسلم كده اهو كده بالمشاوره. صور كثيره جدا جدا بالسلام، او مثلا ايه في طبعا اللي هو كل اللغات الاعجميه اللي انتوا عارفينها يعني. لكن سبحان الله المصافحه لو يعلموا انها سبيل للنجاه، يعني من اسباب النجاه المصافحه. حتى لو الزوج دخل على بيته وشاف مراته او المرات وقال السلام عليكم وسلم عليها، شافهاش من الصبح او حتى بعد كام ساعه مش مشكله، والزوجه كذلك، والابن مع ابيه والابن مع امه. مش ممكن جدا يجري يكلم يجري على النت عشان يشوف ايه الاخر اللي مش عارفه ايه، وهو سبحان الله يبقى الام والاب في البيت مثلا ما يفكرش يسلم عليهم الله يصافحهم، وهو افتقار شديد الى العلم النافع. ده كل ده هنقول ان ده بسبب تعرفي ايه يا بناتي؟ الجهل. جهل شديد. ان الجهل الشديد خلى الانسان حتى ما تيجي مثلا واحده تسلم عليك، بعض الناس كانت تيجي تسلم عليك، تسلم عليك ويعمل لك ازاي؟ عطيك تغطي صوابعها، بتسلم عليك وظهرها وجنبها، طب فين كانت؟ فين وشك يا بنتي؟ فين وشك انت؟ سبحان الله المصافحه هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ يده من احد الا اذا وقبض ايده لحاجه، وكان يستقبل وجهه على من يسلم عليه. لكن بعض الناس لما تيجي تسلم بتسلم هي فين؟ دي بتسلم هي بقفاها. جهل، لانها لو تعلم اداب السلام ولا تعلم فقه المسألة، لكن لقلة فقه المسألة الإنسان يفتقر إلى معرفة ما ينفع وما لا ينفع. لذلك شوفي سبحان الله في ألفاظ هذا الأصجاء جاء في الحديث أنهما إذا تصافحا، وخيركم البادئ، خلي بالك أفضل واحد فيكم هو اللي هيبتدي، هو بيسلم ويسلم إيه؟ سلام الإيه؟ خلي بالكم ما كان يسلمش سلام الخصوص، يسلم لو في اثنين يسلم على الاثنين، وفي ثلاثه يسلم على الثلاثه، اذا كان الامر طبعا في جمع السلام عليكم. فهذا الامر انهما اذا تصافحا فاخذ كل منهما بيد الاخر، وهقول لكم اليد تبقى ازاي، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا ياخذ بها الا الله، الا لله يعني، وهذا الشرط يعني يسلم عليه عشان يقول هات ايدك او ايدك عشان يصافح، ولا يكون ذلك الا لله. لا يأخذ به إلى الله، هذا الشرط مهم جدا. تحت الذنوب من تحت المصافحة دي، لأنك لو تخيلت لو عسلت شيء تبقى تنزل الذنوب كما يتحت ورق الشجر في الخريف. تنزل الذنوب كما يتحت ورق الشجر في الخريف وانت بتسلمي. إذا من فضل أخذ اليد والمصافحة، من فضل أنك تاخذي يد وتصفحي، أنك تغفر الذنوب، لا ينفصل او لا يفترق حتى تغفر لهما، وتتحت الخطايا بكثره. يعني انت عارفه تحت الخطايا ايه؟ زي ما بتيجي تتوضي وبتنزل ذنوبك مع قطرات الماء، وبرده بتنزل ذنوبك مع المصافحه. سبحان رب العالمين. فضل المصافحه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما ربي أو قبل أن يفترقا، كما جاء بالحديث الذي صححه الألباني. هل مصافحة أهل الكتاب تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. نعم، فصل فضل المصافحة. ثبت في صحيح البخاري ما مسلم يعني الحديث بيقول إيه؟ عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضل المصافحة ثبت في صحيح البخاري أنه قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل كانت المصافحة في أصحاب أصحاب رسول الله كانوا بيصافحوا؟ ده الإسلامي بمعنى بنات إسلام المسلمين مع بعض، علمهم أشياء إزاي تبدأ المسلم بالمصافحة، وإزاي المسلم هو اللي يبدأ بالمصافحة بصدق خاص في هذا الأمر، عشان تبقى الأمر فيه إيه؟ تآلف وترابط ومحبة، مفيش بغض. وسبحان الله، كالجسد الواحد، المسلم مع المسلم كالجسد الواحد، ما يتنافروش، ما يتطحنوش، ما يفترقوش، ما يتخصموش. يقول لك سبحان الله، كان زمان الأطفال الصغيرة ما يجي يتخصم يعملوا بأيديهم لبعضهم إزاي؟ كده مش كده؟ بصوابعهم. بعض الناس اللي يسلم لبعض بعض السلام، الناس تسلم بعض سلم الصوابع كده، ده خصام بتاع الأطفال بقى ولا إيه ده؟ فنسأل الله لنا أن نعفو العافية. هنا في هذا الأمر نقول: كانت المصافحة في أصحابه. لما سئل في صحيح البخاري أنه قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يصافحوا بعض؟ قال له: نعم، نعم طبعا. كان عن البراء، يعني هذا الحديث في يقول طيب، يقولنا في الحديث تعرفين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عثمان يلتقيان كما ذكرت سابقا تتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، قبل الفراق. وجاءت أحاديث تقوي بعضها بعضا في كون المصافحة سببا في محو الذنوب، اللي هي تتحدث كما تتحدث ورق الشجر، إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده، دي حديث تاني، وأخذ بيده وقال له: هات إيدك، هات إيدك، وأخذ بيده تناثر خطاياهما كما يتناثر اللي هي الورق، ورق الشجر يعني. الأدلة الواردة في المصافحة والمعانقة بقى، الأدلة الواردة في المصافحة والمعانقة في كتب الطهارة. قيل: سألت إبراهيم عن مصافحة أهل اللي هي الحيض وكذا، فقال: هل تحتاج وضوء؟ اللي هو السؤال اللي احنا بنتكلم عليه ده، قال لك: لا يحتاج الأمر إيه؟ وضوء يعني. بتسلمي على الحائض، بتسلمي على يهودي، بتسلمي على النصراني، هل يحتاج الضوء؟ لا طبعا، لأن دي اللي هي النجاسة، دي بتبقى نجاسة إيه؟ ليس لك حسية ولكنها إيه؟ معنوية. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث، قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، دي حاجة بقى تانية في السلام، يلقى صديقه أو أخوه أي ينحني له. بعض الناس لما تيجي السلام عليك تعمل كده مش كده؟ بعض الناس لما تيجي قال: أفيلتزم ويقبله؟ يقابل الرجل، الرجل يقعد يبص ويحضن زي ما يعملوا كده الرجالة مع بعض، يعني الصور دي. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له ان الرجل ينحني لاخوه، لا اخوه ولا الابن ولا الاله. فقال: يا رسول الله، ايلتزم ويقبله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، ياخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. دلوقتي الولاد يقابلوا بعضهم زي البنات، والبنات طبعا فيهم الداء بقى، ده داء شديد، يقعد يضرب بعضهم خدودهم، يسلقوا يبصوا بعضهم، وهدي رسول الله لا مش موجود، ما يعملوش، ده قبلة العلم. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا. والأهم هو اللي يصف وبيسلم، هو اللي باب الله. فحديث حول إذن هذا الحديث الذي صح النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن السنة إذا التقى الاثنان الإنسان بأخيه المسلم لا يعانقه ولا يقبله ولا ينحني له، وإنما يصافحه مصافحة سلم عليه. إحنا ابتدعنا أمور اكتسبناها إحنا منين؟ طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، بعض الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصافحوا، فإن التصافح يذهب الغل. شوف التصافح يذهب إيه؟ لما تسلم على واحدة من الناس زي حالك تطيب خاطرها مثلا، أو سلام عليك، سلام عليك. لكن تخيلي لما تيجي واحدة تسلم عليك وهي بقى فاها، يبقى مش عايزة تسلم عليك بصراحة، دي مش سلام، لأن مش هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يسلم ما يسلمش وجنبه، يسلم بجنبه، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمي ووجهك إلى من تسلمي عليه، لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغنى. إيش الضغينة اللي بين الناس تذهب بالمصافحة؟ تصافحوا، تهادوا يغلب المحبة، الهدية تهادوا تحبب، ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب الشحناء كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الذي رواه الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ. ويقول ابن المبارك فيها، ابن المبارك وغيره فيها أحاديث كثيرة جدا: تصافحوا يذهب الغنى، المصافحة تذهب الحقد والعداوة التي بين الناس، اللي بتمتلئ قلوب الناس، بقت تمتلئ عداوة بعضها البعض، بقتش تحب بعضها، أصبح الذي يغلب بين الناس البغض بصور البغض الشديدة. سبحان الله، أحيانا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان نجع البيت من هذا البغض فلا يكون الناس مع بعضها في الشارع. بصي تلاقي سبحان الله الناس في خلافات وخناقات وخلاف وتأوى، وأصبحت أمر المصافحة دي حتى لو قلت لمعسة الواحدة السلام عليكم يبقى الأمر غريب عجيب جدا. تعرفيه تعرفيه تعرفيه لا لا لا ما تردش، تقعد تبص حواليك لا انت السلام عليكم انت ماشيه بمكان بسيط وانت قابلت واحده تقول لها السلام عليكم تستغرب جدا. هتبقى تظن بقى ان انت بقى دي هتسرقيها بقى ولا اي حاجه، منظرك طبعا كده فانتوا بتقول ايه تبقى كارثه. فتبقى تروح ماسكه بقى. فنسال الله لنا معكم عافيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالعنايه بها لفوائد يا جماعه، فقد تبين لنا ان من فوائد المصافحه انها من اسباب مغفره الذنوب والمحبه وايجاب الغل والحق كما جاء في الحديث. اما ما جاء في موضوع المعانقه والتقليل في عده حديث اخرى فقد رواه البخاري رحمه الله عليه في كتابه في الاستئذان قال وكفى، خلي بالك هنا ان هو وكفى ايه بي ان هو يعمل ايه يصفحه يعمل ايه المصافحه. حيث ابن مسعود في التشهد عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه كفي بين كفي، هو بيعلمه قال وكفي بين كفي يعني ايه وكفى ان النبي يعلمنا ذلك وكفك بين كفي، يعني هو بيعلمه بيقول له وبيسلم ايه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من الموده ومن الرحمه ومن حسن المصافحه. أيوة نعم هاتي بقى على حبيبتي. فيما يتعلق بمعانقة الصغار ما حكم إننا بقى طب الصغار بقى إحنا قاعدين كل شوية المسلمين معانقهم وكذا، فيما يتعلق بمعانقة الجد لحفيده وتقبيله أو الجدة أو أي طفل صغير من باب الرحمة عليه. قال لك موضوع الصغار يختلف عن موضوع الكبار، إن موضوع الصغار في السنة مثل زي الولد مع الحفيد يعانقه وبالعكس ممكن يعانقه ويشمه، يعانق الصغير ويشم من طعبين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شمه ازاي يعني ولذلك هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تكبيها طيب الحمد لله بس ما تكبيهاش قوي يعني بس كده، هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والرحمة من باب الرحمة. ان شوفي على ان السنة مش في الكبار لكن في الصغار ايه من باب الرحمة. ان انت لما واحد كان عنده كام من طفل وقالوا ان انا ولا قبلت واحد منهم اسم عشرة لا حول ولا قوة إلا بالله، فكان دي اعتبارها النبي صلى الله عليه وسلم باب الرحمة. فين الرحمة قلبك إني من لا يرحم لا يرحم. ولذلك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلم، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة عند فاطمة فقال أثم لك اللي هم مين اللي هم أي حسنا. وفي هذه ورايه تعالي الصبي، يعني هي دي اسم للصبي فين العيال اللقع دي اللي هم الصغننين دول اللي دلعوا يعني. فاتى فتعين الصبي الذي خرج اليه انه خرج الحسن بن علي، خرج يتدحرج كده على النبي فظننا انه من قال كده انه انما يعني افتكرنا امه وعند امه يعني لانها يعني بتلبسه وكذا. فلم يلبث ان جاء يسعى خرج النبي صلى الله عليه وسلم واعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اعتنقه وقبله وباسه وشمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد كل ذلك اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. يعني ممكن جدا واحد يدعي لابنه أو لحفيده اللي بيحبه إنك تاخديه وتحضنيه وتقبليه وكما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي يعانق وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الطفل بلسانه بلسانه كده يقعد يحرك لسانه كده يقول شوف الطفل يشوف شيء احمر فكان يبقى ايه عايز يثب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولد ابراهيم. ابراهيم لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن انس بن مالك قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم كان ايه طفلا صغيرا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ وكان يعني رضيع يعني فمكث عنده فتره من الزمن فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه كان بيحبه. اذا في الحديث المشروعيه اللي عن ان الطفل ممكن تقبليه وتقعدي زي ما الام بتعمل كده في طفلها يعني سبحان الله. ولذلك من ضمن الابحاث العلميه بيقول لك ان الطفل يعرف يشم راحه الام يميز رائحة أمه عن إيه؟ عن أي أحد آخر. سبحان الله، هو لسه لا يميز يعني. ما ورد في أحاديث فيها التقبيل بقى؟ طب هنا الأمر وتقبيل الأب لابنته، عشان بعض الناس اللي تيجي تقبل بتقبل من أماكن ليست في الشارع يعني، لكن ومما ورد في الأحاديث التي فيها تقبيل، تقبيل الأب لابنته، ممكن الأب يقبل ابنته. بس فين؟ قيل أن دخل أبو بكر الصديق على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة، كانت عيانة عندها حمى، نسأل الله أن يعفو عنها، فرأت أباها، فرأيت أباها، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنها فقبلها في خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ إذا هذا تقبيل الأب لابنته المريضة. من المعلوم أن عائشة رضي الله عنها ما قدمت المدينة اللي كانت إيه؟ طبعا صغيرة، ولذلك نقول أن هذا الأمر وارد طبعا من الأب. طيب، وما حكم تقبيل الميت؟ بعد الناس بيسأل السؤال ده دايما، وما حكم تقبيل الميت؟ وما حكم تقبيل الحجر؟ قيل في حكم تقبيل الميت، وما الشارع، ما هو الدليل من الشرع؟ مما ورد في الشرع تقبيل الميت، يجوز تقبيل الميت، يجوز كشف وشه وتقبيله، يجوز كشف وجهه في أي وقت. ولذلك هنا تقبيل الميت، روى البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز أن أبو بكر أقبل على فرسه من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم أحد بعدما النبي صلى الله عليه وسلم مات، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها. وبعد كده النبي فتيمم النبي، تيمم النبي يعني خدوا العرق، عملت ايه يعني خدوا ايه فقصروا يعني قصروا جاري، وهو والنبي مغطى بايه، برده، مغطى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، فاتى وقال سبحان الله، فكشف عن وجهه، كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اكب عليه، يعني ممكن الانسان يفعل ذلك حبيبه يعني، ثم اكب عليه فقبله ثم بكى وقال: بأبي أنت يا نبي الله، بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فإنك ضمنتها فلا يجمع ربي عليك موتتين. إذن يشرع تقبيل الميت ويشرع الكشف عن وجهه وتقبيله بين عينيه، ممكن يقبل في الميت كي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة إيه بين عينيه. ومما ورد في التقبيل في الأحاديث أيضا إن الإنسان يقبل حجر إلا الحجر الأسود، لا يقبل حجر. ده أنا شفت منظر عجيب جدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رأيته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت كانت معانا وهي ماشية شطت الحجر اللي سكبت حجر خط محطوط، وهي ماشيه قمت عملت يعني، لان المنظر طبعا شديد جدا يعني، فشطت الحجر، فالحجر ظهر براحته، هي بتصل عليه اللي هي، فجريت وراه نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليمحي الشرك، ثم ذهبت الى الحجر واتت به وظلت تقبل في لتصالح الحجر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أمن تقبيل الحجر الأسود، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك تقبيل الحجر لكل إنسان بيتمنى إنه يقبل الحجر. والمصافحة، حكم المصافحة وحكم المصافحة للنساء الأجنبيات في الشرع، يعني بالنسبة للمصافحة مأخوذة من الساق، صفح الكف بصفح الكف، هنا ده صفح الكف، هنا ده صفح الكف، فهل هذا يجوز أو هذا في الشرع؟ مأخوذة من الساق الكف بالكف، ومنه علم أنه إذا أمسك بأطراف أصابعه، إذا واحد سلم على حد اطراف صبعه كده، هذا ليس مصافحة كاملة كما يفعل بعض الناس، وهذه ليست مصافحة يعني التي لا حتى بين الرجال ولا حتى مصافحة النساء، لأن هذه المصافحة النساء مع النساء مقصود يعني، لا تكون المصافحة المشروعة هي وضع صفح الكف بصفح الكف والقبض. فاهمين ازاي يا بنات؟ بس يضغط والقبض يقبل، بس غالبا احيانا واحده بتقبض قوي تروح مكسره صابع الاصابع، ده بيحدث تعاق. لا ده مش من الشرع يا بنات، هي دي الوسطيه. ايوه فهي قال لك ايه، يض وضع الصفح في الصفح والقبض عليها، فاذا لا تكون المصافحه الا بذلك. شايف ان الشرع حتى كل شيء لم يطلب شيء الا ما علمنا اياه سبحان رب العرش العظيم. وايضا من تعريف المصافحه اقبال الوجه على الوجه، النقطه دي مهمه جدا لان كتير جدا للاسف بيفعلها وبيعملها ما تكونش مصافحه، ده مش ادب مصافحه الاسلام، وهذا الامر وارد اراك في الكثير. ممكن تكون بنت من بناتك او بنت يعني او واحد اختك او كذا وتيجي تديك ايدها وجنبها ناحيه ثانيه، هذا ليس من ادب مصافحه الاسلام. ولذلك من اما المصافحه فالاعطاه يده هو ماشي كده، ماشي واحد بيسلم على واحد ازيك يا فلان كده بيحصل، ها واحده ماشيه كده قابلت واحد ازيك يا فلان الحمد لله ده ايدها كده، هل هي لم تصافح؟ لان ادب المصافحه اقبال الوجه على الوجه، فلو اعطاه يده من وراء ظهره ونحو ذلك لا تكون مصافحه شرعيه الا في احوال قد تكون للحاجه، وانه الله يستر ايده مكسوره مثلا ما قدرش يعمل الا كده، ايده ملويه ما قدرش يعمل الا كده، حاجه مضطر يعني. ويقال صافحت اي افضيت اليد الى يده، وبوجه برضه في المصافحه. اذا المسلم ولو كان صغيرا او كبيرا فانه يصافح بشرط ان تؤمن الفتنه. فان يكون اذا كان، شوفي اذا كان هذا الامر بالنسبه للمصافحه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء ابدا، وهيقول النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم. وحتى لو بعض العلماء يقولوا اذا كان الشاب امراضا قاعد يعني بتحلي بنفسه وكده، فاذا كانت مصافحته فتنه فسبحان الله، يقول العلماء تتجنب. شوف الدرجه دي في الشرع. اما بالنسبه لمصافحه المراه الاجنبيه تجنب، لكن ممكن تصافح يعني بالنسبه للفده ممكن تصافح، بس يعني لو لقيت الامر فيه فتنه وقاعد مستحي نفسه وراجل انت يعني ازاي، الشرع بيقول لك لا ما ينفعش. اما بالنسبه لمصافحه المراه الاجنبيه فانه لا يجوز مصافحتها سواء كانت كبيره او صغيره او شابه، تقول ما انا عجوزه خلاص انا مش عارفه ايه هذا الامر. وكان لما سئل الامام احمد رحمه الله عليه، يعني دي الدليل يا جماعه، ده بأدلة الحديث أدلة علماء المسلمين، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة النساء عن مصافحة النساء ينفع؟ قال لا. قلت أي يصافحها بثوبه، لو جعل الثوب حائلا يمد يده فيكون الثوب بين يده. قال الإمام أحمد رحمه الله ناصر السنة الإمام أحمد قال لا. وقال الشيخ ابن الإسلام ابن تيمية وأما في الملامسة فهي أبلغ من النظر، شاب ملامسة المرأة أبلغ من النظر في فتنة وفي أمور تترتب على هذا الأمر، فلا الشرع أوجب الشرع ذلك أو أوضح الشرع ذلك. ولذلك شوفوا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا صحيح، هذا صحيح نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الرواه النسائي وصححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. هتقول لي طب ماشي، أنا ده النبي، بقى النبي اللي يأمن على نفس الفتن حتى في المبايعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني، يقول رسول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأسي أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث في الصحيح، جاء هذا الحديث في الصحيح، والناس تسيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح الألباني يعني، لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني المسألة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمر اللي هي طبعا مصافحة وملامسة وهذا الأمر، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وده حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوى في حديث كثيرة في ذلك الأمر. وحكم المصافحة بعد الصلاة، دي كل دي أنواع المصافحة، وحكم المصافحة بعد الصلاة المفروضة. مما يتعلق بالمصافحة، المصافحة بعد الصلوات المفروضة. نص أهل العلم على أن المداومة على المصافحة بعد كل صلاة، بأن يصافح عن الصفحة اللي على يمينه وصفحة اللي على شماله، هذه بدعة، هذه بدعة. أحيانا عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا، واحدة معاكي في الحرم، في الحرم وتروح نسلم على لقيمتها اليمين وتقول لها حرما، تقول لها جامعة. طب ما انت في الحرم حبيبتي خلاص، يعني تبتدعي لها جزاك الله خير، تبتدعي لها انها تروح الحرم، ما هي فعلا في الحرم. فنقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا احسن وافضل واعلم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه؟ عليكم بسنتي وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ. الغريب في حياتنا يا جماعه ان احنا ما بنلتمس سنه رسول الله الا ما رحم ربي. إني سبحان الله في المسألة أمر، الأمر هذا الأمر، الأمر ده بعيد عن الناس بشكل شديد جدا. ولو قلت لحد مثلا بس النبي من الناس الله عزيزي أدب لما لم يفعل ذلك فيها ربي، ودي فيها إيه بقى؟ هتحرموا لنا كل شيء، فولت كل شيء هيبقى حرام. لا ما قلناش حرام، بس قلنا ما قلناش حرام، إحنا ما قلناش حرام ولا نتجرأ أن نقول حاجة، لكن نقول لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لم يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون وما نقل عنهم، كل شيء نقل عنهم، خلي بالهم حتى شرب الموت، كانوا يشربوا ازاي ويعملوا ايه، كانوا ياكلوا ازاي، كانوا يقعدوا ازاي، كل شيء نقل عنهم. فكانوا لما نقل عنهم لم ينقل عنهم انهم في الصلاه كانوا يصافح بعضهم بعضا او عن يمينه وعن شماله. واذا انتوا عارفين بعض الناس بتسمع الدرس ده بتعمل ايه؟ ممكن تلاقوا حد النهارده يقول لكم برضه حرما يا حبيبتي بعد ما تسمعوا الدرس. طب احنا علينا بسنة الرسول يا جماعة، خلينا نتعلم، احنا بنتعلم دلوقتي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المتابعة. ولذلك فكان فلم يدرع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصافح، ولا ألحق ذلك من اي عبادة، لا المصافحة عن اليمين وعلى الشمال ولا. ولكن اذا فعلنا ذلك يقول اهل العلم وقعنا في بدعة، والبدعة امر مستحدث في الدين لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزه تجمعي السمراء، مش عايزه تجمعي الحسنات، انت بتعملي الاشياء اللي بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل يقبلنا عنده. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه عن المصافحه بعد العصر والفجر، قولوا يا امام هل نصافح بعد العصر والفجر الناس بتعمل كده، هل هي سنه مستحبه؟ فاجاب رحمه الله عليه شيخ الاسلام فقال اما المصافحه عقب الصلاه فهي بدعه، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستحبها أحد واحد من العلماء. إذا التقى المجتمع وقاموا من المسجد وخرجوا، أو هم داخلين المسجد وقبل بعضهم بعضا، ممكن يسلم عليه السلام عليكم إزاي ماشي خارج، السلام عليكم أنا ماشي، اللي هي المصافحة في الدخول والمصافحة عند إيه، هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدين نقول طب ما سلم عليه وداخل، الناس تقول إيه بقى، طب ما سلم عليه وداخل بقى كتر السلام، إحنا بقى نقول إيه بقى، كتر السلام يقل المعرفة. جاي انك تحدي بذنوبك وغسيل للذنوب سبيل لمغفرة الذنوب من غير ما تتكلمي ولا تنطقي ولا تعمل اي شيء، مجرد انك بتحط في ايدك يد اختك فقط، جاي لك وسيلة من وسائل المغفرة، والناس تقول ايه، طب انت سلمت عليه بقى، وبعدين مش انت سلمت عليه دي مرة قبل كده، هو ايه حكاية كسرت السلام ايه، تقل الايه، تقل المعرفة. المصافحة بعد ذلك هذا الأمر كان الصحابة إذا خرجوا ممكن يتصافحون، لما سئل هل يتصافحون قال نعم يتصافحون في ذلك الأمر، وهم خارجين نتيجة مصافحة العلماء والأرحام. والأرحام كذلك فإن مصافحة العلماء والأرحام كالآباء وغيرهم من الأمور المؤكدة ممكن مصافح العالم أو الأب يعني، الذي ينبغي التأكيد على ذلك أكثر، ينبغي التأكيد على مصافحته أكثر من غيره، يعني حتى يخصه بسلام غير الباقين، والاعتناء. ولذلك ومصافحة أهل الخير أولى من مصافحة غيرهم، يعني ما تحرصي على مصافحة واحدة بتتقي الله فهي كما يقول العلماء فهي، والاعتناء بذلك ينبغي أن يكون من عليه حال طالب العلم، طالب العلم اللي بيجي يسلم على معلمه أو شيخه وهو بيديله أفاعل، ده مش ممكن يكون طالب علم أبدا، لأن هذا ليس توقير للعلم نفسه، لأنك أنت مش بتوقري هذا الذي توقير للعلم. وقد ورد أن اللي هو طلبة العلم كانت صفح ابن المبارك، وكان ابن المبارك طبعا تعرفين ايه ذلك العالم، اللهم اجمعنا معه في عينين. قلنا طيب بيان كيفية المصافحة، كيف تكون كيفية المصافحة. يقول بعض الناس يصافح ثم يقبض على إبهام صاحبه، يعني يسلم بعدين يروح ماسك ايده بقى كده، لا الإبهام فين يا بنات، يعني مثلا اثنين بيسلموا على بعض وخلصوا خلاص السلام يعني. التاني يروح ماسك ايه؟ لا فين يروح فين الابهام؟ فيروح عامل في ايه؟ كده يضغط عليه. المصافحه يبقى لك هنا في الحاله دي القبض على اعلى، القبض بالابهام يعني مثلا يجي يسلم عليه يروح ضاغط عليه بالابهام، هذه مصافحه. وضع الساعد، بعض الناس تضع الساعد على الساعد، السلام عليكم اهلا وسهلا، سلم عليه منين؟ في السودانيين. بعض الناس تضع، دي مش من السنه، ليست من السنه. انت بتسلم الكف هي اللي بتاعت السلام، انت بتحط الساعد ليه؟ على الساعد. لذلك المصافحه ما بقولكش في يعني السنه لم يترك شيئا ابدا. وضع اللي هو الساعد على الساعد ليس من المصافحه في اللغه، لكن احيانا تدعو الحاجه اذا مد ايده والاخر مثلا كفه فيه بياكل مثلا وايده مش نظيف فيوسخله ايده يقول اهلا وسهلا ويروح عامل بايه. وده بيوارد ساعات مثلا واحد يبقى واحد بياكل وايديه، واحد يدخل مثلا واحده بتاكل سمك مثلا، واحده بتدخل عليها مثلا وتسلم عليه، طب هي خايفه يبقى المفروض انها تسلم، يبقى في الحاله دي ايدها منشغله بالامر ده، يبقى ممكن في الحاله دي يقول لك ايه فيعطيه صاعده، فهذا لا باس به ولو انه كان اقطع اليدين اقطع الكف غير موجوده فيقبض على الساعد. يعني افرضي كيفيه التسليم او المصافحه على من كان اقطع اليدين. نسال الله لنا العفو والعافيه يا رب العالمين. احنا بنعمل ايه بنات؟ لكن قلنا شكرا لها والله العظيم. فهنا نعم، فهنا اذا كان لو انه اقطع اليدين الكف غير موجوده فيقبض على الساعد، وهذا للحاجه وليس هو الاصل. الساعد عذر ما فيش هنا، لكن في طرف ما يقولش ما دام ما عندوش ما سلمش عليه، لا يمسك من الرحمه يمسك من الادب عشان يحسسه ان هو ايه بيسلم عليه. المصافحة فيها شيء أيضا نضاف إليها من الهز، إذا قبض على اليدين فهزها زي حالة بنشوف الناس نعمل كده، بعض الناس نعمل كده مش كده، تيجي تصافح تعمل إزاي تحرك اليد كده بس ما تخلعيش إيدها. هو من السنة هزا خفيفا أهو، قال لك إذا قبض على يدين فهزها فلا بأس بذلك أيضا، فلا بأس بذلك أيضا، ممكن من السنة كده. ولكن يكون ذلك برفق، مش واحد يقول ازاي ازاي وده يعني الثاني كتفه مثلا اتخلع خلاص اتخلع، ده مش هيسلم عليه، ده هيخلع قبل ما يمشي يكون جاب ذراعه. يعني من اخطاء المصافحه انه اذا قبض على يده قبض بقوه ففرقع مصابه. بعض الناس يعني اقول لكم حاجه، بعض الناس اللي تيجي تسلم وممكن يكون مثلا انسان في ايده خاتم تضغط جدا، لو تركتي صبعك بعد ذلك تلاقي صبعك اذا رجع الدم عين، لا مش للدرجات. وفعلا ده وارد يعني بيحصل، فعلا حاصل وفعلا بيحصل. تلاقي سبحان الله، لا السنه ليس كذلك، السنه تدعونا الى الرحمه حتى في المصافحه اللي بنقول انها بتنزل ذنوبنا، لكن ادب دي ادب المصافحه. الامر النهارده ولو انه بسيط يسير لكنه سبحان الله. فمن اخطاء المصافحه او الزقوط زي قلت لكم كده، ومن اخطاء المصافحه ايضا انه الفرقع ويشد بها شد المؤذين يؤلمه حتى تجده يقول صاحب الذي صاح الذي يعني يصافحه يقول لي يا ليتني لم اصافحه، يقول يا ليتني، او تراه يتحايل ليشد يده او يقتال بيده تخلص يده، او يريد نزع يده، فلا شك لذلك ليس من ادب من هو الاسلام. وكذلك اذا ذهب بقوه فهذا الامر لا يجوز. على فكره من فضلكم التليفون يعني برضو اذكر كل مره معلش انا اسفه، هنا في بث مباشر بيخرج على العالم كله، فاي ذبذبه من الصوتيات معاكم بتاثر في البث، فلو سمحتوا شاركوا كده معانا الله يرضى عليكم فانكم تغلقوا. انا نفسي ما بجيبش تليفون، فلو سمحتوا الامر يعني ابسط من ان مش يعني الأمر مش محتاج. المصافحة مرة ثانية، فنعود إلى المسألة، إما أن تكون مصافحة وسيلة لإزالة الآخر فليس هذه المصافحة، وينبغي أن نفرق بين أحكام المعانقة بقى، دي اللي إحنا بنتكلم، ما هي أحكام المعانقة؟ لا، المعانقة عند القدوم من السفر، ده الدين، ده من السنة، طبعًا، المعانقة عند القدوم من السفر دي سنة، دي سنة، إنك اخت جاء من السفر دي سنه ان انت فيها او الاخ جاي او كذا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا وعانقوا يعني، وغير ذلك. نص شيخ الاسلام رحمه الله عليه على تقييدها بالسفر، وفي الاحوال العاديه ليست هناك معانقه. شيخ الاسلام احكم في الاحوال العاديه فيها معانقه، لا قال ليس فيها معانقه، لان الحديث يلتزم وعانقه، قال لا يلتزم ولا يعانقه، لكن يسلم عليه السلام اللي هو بيوجب نيته، لازم يستحضر نيته انه تسقط ايه؟ تتساقط ذنوبه. وكذلك اللي هو الصبيان، فيعتنقهم حتى لو كان بغير سفر. قلت لكم قلنا ان امر هذا الامر، اذا الامر بتاع شوفوا بالنسبه لي اللي هو الامر اللي هو المعانقه، كل العلماء قالوا اوجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فقط في عند السفر. قيل بالنسبه ل طب ايه انواع بقى التقبيل بالشكل ده؟ بنقول تقبيل الموده للولد، اب يبوس ابنه، يبوسه على خده. سعادتي بتدي تقبلي اطفال روحتيكي فاهو، اتعود على كده. لا، قبليه كما عودنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي السنه، علميني كده السنه، علميني ان دي السنه. قبلة الرحمه للوالدين، من تيجي تقبلي والديكي او من يكون له وقارا، تقبيل الراس، تقبيل الراس دي، تقبيل دي تقبيل اجلال توقير ورحمه. قبلة الشفقة يعني رحمة لأخي مثلا أو كذا، ممكن تكون فين؟ في الجبهة. قبلة التحية للمؤمنين يعني اللي هم للعلماء أو للأبوين على اليدين جائز. وزاد بعضهم قبلة الدين للحجر الأسعد هو المعتبر وكذا، دي أنواع اللي هي. أما بالنسبة لتقبيل المرأة المحرمة، فهذا الأمر أوصله بعض العلماء إلى درجة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هو طبعا محرم. نعم؟ لا لا، حماكي من لا حماكي من إيه؟ هتبعتي من ده؟ جوزك قصدي خطوبة؟ لا لا، زوجك غير، الزوج ممكن، لكن حق لا خطوبة لا يا بنتي، الفاطر غريب حتى يعقل. الخاطب ضريب حتى يعني. الشرع هنا ده كل دي جايبها لكم أدلة من النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، علشان ما يكونش الأمر فيه، لأن سبحان الله يعني أنت حتى الخاطب، حتى الخاطب، الخاطب غريب غريب لسه ما بقاش، ما بقاش أي حاجة، لأن ممكن جدا ما حصلش نصيب. ولذلك يعني كنت أذكر في كنا في سبحان الله في عمرة، كنا في عمرة محرمين يعني، كنا في إحرام، كنا محرمين يعني. وسبحان الله رأيت امرأة يسلم عليها راجل يعني وقبلته، فذكرت أن يعني ذكرت أن يعني صورت أنه محرم، فذكرت أنه محرم، فقالت لي ده صاحب ابني محرمين. قلت لها حبيبتي لا يا ابني، قالت لي لا ده زي ابني، الشرع يقول ذلك. فتخيلي بقى محرم محرم. الحديث يا جماعه بصي ما تقوليش ده تعنت ولا دي شده، شوفي ارجعي سيبك من الناس، سيبك من العلماء، ارجعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وشوفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساله، وبعدين بعد كده قولي في المساله كما تحبي. لا زوج البنت ابن يا بنتي، لا زوج البنت ابن حبيبتي، زوج البنت ابن خلاص محرمها، محرم فبالنسبه لهذا الامر. اما تقبيل اليد فقد جاء في الحديث انهم قبلوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري في الادب والفقه كما تقدم انهم قبلوا يد سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه، فاخذوا منها انها يجوز تقبيل يد العالم والفاضل والوالدين، ان ذلك الامر لا حرج فيه كما جاء في حديث اهل العلم. اما تقبيل يد الظالم فقالوا انها معصيه سبحان الله، إلا إذا خشي على نفسه. وأما تقبيل الأرض بعض الناس، تجي بعض الناس اللي هم بعض الطرق يوم يقبلوا الأرض اللي هي قاعد عليها، هذا الشرك لله عز وجل لا يجوز. وأما تقبيل المصحف، دي من ضمن الأنواع، وأما تقبيل المصحف لتقبيل فإنه يعني هو ما تقوليش إيه، ما تقوليش ده بره حرام، لا مش هنقول كده أبدا، ده بالعكس المصحف ده ما اعتقدش في حاجه في حياتنا اغلى منه، مش ما اعتقدش، ده هو كده فعلا، ما في شيء في حياتنا اغلى من كتاب الله عز وجل. جليسك وانيسك ونور حياتك ونور لك على الصراط ونور لك في القبر، وخير ما خير ما تقدمي لنفسك انك تبتدي تمسكي كتاب الله عز وجل، ولا تتذوقي طعم السعاده الا اذا كان هذا القران ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك ولك حق. اللهم اجعله لنا كذلك يا رب. فلا اقول فاقول انه سبحان الله لا يعظم شيء اعظم من كلام ربي سبحانه وتعالى القران. ولا زي كده افتح منشور لا يترك منشورا، مصحف ما يتفتح ما يتسابش كده في البيت يتفتح، ما يتفتح من اغلاله من تعظيم المصحف، لا اقفلي اقفلي، حتى لو قرات فيه كده اقفلي المصحف. الناس اللي بتحطه في العربيه في السياره وتسيب، لا اقفلي. اللي بتحطه في السياره لتزيين السياره، لا انت هتقرا، لو انت كنت مثلا في اشاره وحصل زحمه تقرا، اه اقرا خلاص، ولا بتزين بيه السياره تقول اصل بركه، لا القران يقرا يقرا ما فيه يا ربي. ولذلك لما قالوا العلماء بقول الرسول فقول ربي يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، قالوا القران اللي هو عليه التراب ما بيقراش. ما هي عم بسال كل شهر يكتب ختمه، يبقى كده يبقى هجره كم؟ شوفي سبحان الله الناس بتختم كل قد ايه، نسال الله لا الا ان نكون من رمضان. لذلك من اول رمضان ختمنا كم مره بالنسبه لتقبيل المصحف؟ شوفوا بس حصل من مين يا بنات، انه حصل من قال لك فانه لم يرد في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عن عكرمه انه قبله وكان يقول كلام ربي كلام ربي، وهذا ليس صح عليه هو، بس ده يعني سبب ان هو فعل ذلك. ولذلك نص بعض اهل العلم على انه ما دام ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الامر ايه، والناس اعتادوا تقبيل المصحف خصوصا لو وقع، هو بيقولوا ايه في هنا في اهل العلم، والناس اعتادوا تقبيل المصحف خصوصا اذا سقط او وقع على الارض وكانه صار عندهم شرع يلتمسون، وان المصحف اذا وقع لابد ان يقبل، وليس هذا له دليل، والمواظب على تقبيل هذه وقع المصحف، لا ما يعني وقع عفوا وعملك عفوا بتقبيل تأدب وبترفعيه لانه يرفع، لكن ما فيش مسألة ان المصحف لما يقع عليه تقبيل ونعم. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه في ذلك لا نعلم في تقبيل المصحف شيئا ماثورا، يعني شيء ماثور ما سمعناش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلنا. وتقبيل الخبز، شوفي كل انواع التقبيل يا بنات، وتقبيل الخبز انت عارفه زمان ما اعرفش دلوقتي الناس بتعمل كده، ما اعتقدش يعني ها اما اه، فبعض الناس لما يقع الخبز تعمل ايه؟ تروح واخداه مش بتقعد كده. فقال لك هل تقبيل الخبز ده سنه؟ قال لك انه بعض الناس يقبلون الخبز، وهذا مما لا يرد فيه دليل ابدا ورد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نكرم الخبز، ومن اكرامه كان يكون موجود. شوف اكرام الناس بتعمل ايه في الخبز ده، لا يكرم الا يلقى في زباله ولا يرمى، الناس بترمي الخبز في زباله، حتى لو كان الخبز بتقولي الخبز حصل له ما ترموش، طب هتعملي فيه ايه؟ تفكيس. وشوفي اي حد ممكن بره، في ناس كتير بتاكل طيورها، وهتاخدي عليه اجر على ذلك، لانه في كل كبد رفض صدقه. بس سبحان الله شوفي ده التكليل بتاع الخبز. ما هي ما انا بقول لك هو ده الامر، هو بقول لك اهو من اكرامه ان يكون موجودا فلا يلقى ولا يرمى ولا يهان ولا يجعل مع الكاذورات ولا يبقى مع النجاسات، فإذا رأيته مرميا من السنة أخذته ورفعته فهذا من إكرام الخبز، لألا أما تقليله ليس فيه، لأنك مجرد ما تقليله وتنظفيه. ولذلك شوفي لما بقى منك لقمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن نعمل فيها إيه، قال لك السنة أن تعمل إيه، تزيلي عن الأذى وتديهاش للشيطان، لأن هي بتديها للشيطان، فكليها نظفيها اللي هي ايه؟ لو وقعت طبعا دي حديث الذبابه، ده حديث الذبابه، ده حديث مش عايزه اقول لك، هذا الحديث معمول عليه ابحاث علميه شكلها ايه؟ ده لما الابحاث العلميه شافت جناح ده البحث العلمي لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الاشياء اللي هي برضه قاعد يهاجموا الدين بيها، ان البحث العلمي مسكوا جناح لقوا فيه مثلا زي بالظبط انك تاخد المضاد الحيوي بتاخديه ليه؟ مش عشان يضاد يبقى الاثنين كده بيضاد المرض الموجود عندك، وكذلك هذا الجناح. والاثنين النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك، قال لك لان جناح كان فيه الداء وجناح ثاني فيه الدواء، فغمس لعنك ولا تدري في ايهما الداء ولا في ايهما الدواء. هو كان عالم النبي، كان عالم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام المعجز اللي جاب دي من ضمن معجزات السنه، ان النبي الامي ياتي بهذا الحديث حديث الذبابه، ولما ابتدوا العلماء بعد كده يبتدوا يعملوا البحث ويكتشفوا ان سبحان الله من اين يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم انا في ذلك داء وفي ذلك الدواء، لكنه لانه ان هو الا وحي يوحى من رب سبحانه وتعالى. بالنسبه لا يجوز طبعا بالنسبه لاي تقليل فيه لقبول المراه الاجنبيه فهذا الامر حرام، وكذلك اي شيء فيه شهوة أو كذا، هذا الأمر في الحديث اللي ذكرته قبل ذلك. التقبيل لأجل التبرك، شوف شيخ الإسلام ابن تيمية، أما تقبيل الأرض ووضع الرأس أمام واحد مثلا يحط رأسه قدام حد بيعظمه ولا كده، هذا الإنحناء لا يكون إلا لمن الله الواحد القهار، ومن فعله قربة وتدين تبين تقبيل. نعم نعم، لأن هذا الأمر لا يجوز، وهو بعض الفئات التي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يهديها إلى الحق. وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود عليه من يعني بركة لو مثلا هيزبط في المكان ده عشان بركة، لا لا هذا الأمر أبدا. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الذي يعني عايز أقول لكم بالنسبة للي هي المراجع، كتاب الأداب للشيخ محمد صالح المنجم، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد رسول لابن القيم، موقع الإسلام سؤال وجواب في كل هذا الأمر، وأسأل ربي أن ينفعنا بما تعلمنا ويعلمنا ما نفعنا رب العالمين ويعلمنا ما ينفعنا رب العالمين. الغفلة، حديث الغفلة، من الغفلة؟ لا لا لا ابدا، لا لا طبعا، اذا كان الانسان مثلا مش قادر وكده خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لكن هو أمن القيام للمصافحة دي، إذا من أحب أن تقوم له الناس فليتبعوا إيه؟ بتعظمي نفسك. يعني لو إنك مثلا واحد مثلا قلت إيه؟ لو إنك مثلا بتسلمي على حد مثلا، لكن الأدب إن توقاري الكبير، توقاري من له وقاري، لأن بعض الناس خلت الأمر ده مطلق. الشيخ رحمه الله لجنة دايما الشيخ العباد رحمه الله عليه قال لك الناس لازم تتعلم الأدب، ان المساله خلت الامر مطلق، ان هي يبقى ايه خلاص ما تقولوش لحد تسلموا عليه، لا في ادب. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ قوموا لمن سيدكم، يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لهم قوموا لهذا. فاذا المساله فيها ادب المعامله، في ادب حسن من. ولذلك بعض الناس تبقى البنت كبير البنت صغيره وجايه تسلم عليها واحده كبيره تقوم اعدلها، فين قيام الوالد؟ فين اللي تربنا؟ احنا تربينا في صغرنا ان كانت سبحان الله لا نستطيع، اذا دخل والدنا بالذات الوالد له هيبه لا يمكن، كثير منا كان كده احسنتي، ولا اذا جلس نجلس، ولا تمد رجلك في وشه، ولا تحطي رجلك على رجله على رجلك قصدي على، ولا نعم، ولا مثلا ادب ابدا انك تبقى قاعده ان الاب يبقى موجود وتقعدي تشوحي وتعلي صوتك. ربوا أولادكم على ذلك يا بنات، ربوا أولادكم على ذلك، لأن سبحان الله إذا ربيتوا أولادكم على هذا الأمر هرجعوا لجيل مؤدب إن شاء الله، الجيل ده هيجي، لأن والله من اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي إنك توقري الكبير؟ ليس منا يا جماعة، ليس منا، لم يؤمن يقوم كبيرنا وارحم صغيرنا. فإذا مش معنى كده إنك لو أدي حق الكبير، ده أنت لما تيجي مثلا تلاقي واحد صغير بيتكلم مع واحد كبير، لا تظني إن اللي بيتكلم هو كبير واللي صغير هو العكس، فدي من ضمن علامات الإيه؟ الأمر ربطها، استلب الأمر ربطها. نعم، هنرجع. نعم حبيبتي، نعم، والله أنا قرأت في المسألة دي جدا، قال لك اجتهدي إنك تصدقي بها المسجد، ويعني واجتهدي في ذلك، الا اذا كنت مثلا ايه بتقولي انا هقرا من المصحف ده قيام الليل، واخلي المصحف بتاعي ده مثلا للضحى، واخلي مثلا المصحف ده مثلا ده بتاع المسجد، يبقى انت بالشكل ده ايه ما هبرتيش ما هبرتيش، يبقى ده مصحف الختمه دي، ده مصحف القراءه دي، ده مصحف كذا، يبقى انت بالشكل ده عملت ايه؟ ما هبرتيش كله بفضل الله عز وجل، وكل بفضل الله عز وجل خدت اجر عليه، كل حرف قراتيه فيه خدت اجر عليه. نعم؟ وانت نايمه مش بتسمعيه؟ لا، وبتنامي خلاص؟ لا، اذا قرئ القران فاستمعوا اليه وانصتوا لعلكم ترحمون. عمليه انك تولعي الكاسيت وتنامي والقران يشغل يعني يسمع نفسه، لا هذا الامر لا يجوز. وقول ربي لا لا يعني فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، الرحمه تتنزل اذا سمعتي الى القران. استمعي. نعم؟ نعم؟ ايه؟ لا، ما انا بقول لحضرتك انا ما اتكلمش لنفسي، لكن ما راي العلماء، انت خدي كده واكتبي على جوجل كده ما راي العلماء في ان هيجي لك 100,000 راي في الامر ده، انه لا يجوز. ادخلي بس اكتبي كده ما راي اهل العلم العلماء في ان يترك الكاسيت واحنا نايمين تبركا ونخرج بيتنا، هتجدي الراي اللي قلته لك ده هم، فانه الاولى ان شاء الله باذن الله. هو محفوظ بالقران تقرا فيه بالنهار، هو محفوظ بالقران، لكن لو انت بتسمعي غفلتي غصب عنك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم؟ ايوه؟ اه شوفي انا ما بقول لك اهو، بقول لك سبحان الله محارمك، خلاص تكلمي على محارمك، محارمك محارمك نرجع محارمك. انت عارفه المحارم طبعا، المحارم انا حددت لها، هم المحارم، هم الملامسه المحارم. اقسام الغفله المذمومه، الغفله يا بنات احنا قلنا اتكلمنا عن الغفله، هنتكلم عن خطر الغفله بقى. خدنا الغفله اللي هي ايه؟ اللي انشغل عليها مضمونها كامل ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي لنعبد، وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت اسالي نفسك كده، حظ ربي في عبادتك كام من يومك عشان تعرفي؟ اسالي نفسك كده لو انت عايزه تعرفي وتعرضي نفسك، انت من الغافلين ولا من الذاكرين؟ انك تقولي كده لنفسك، انا لو خرجت النهارده من بيتي قلت الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اذكر من ضل او ضل او ضد او ضل، قلت الدعاء انت من الذاكرين. دخلت بيتك ورجع بيتك قلت بسم الله، ايه خرجنا بسم الله وعلى الله ربنا، انت من الذاكرين الله عز وجل، كل ده متسطر عندك. انت لما دخلتي سبحان الله، لما جيت تاكلي الحمد لله من الله عليك بالطعام والشراب وحمدتي اللهم لك الحمد بسم الله، لما جيت يعني المسألة وإن ومسكت القرآن قرأت فيه آية النهارده، نظرت في المصحف ولا ما كانش المصحف له نصيب بك عندك؟ هي دي كل دي جماعة، نسأل الله أن نكون الغافلين. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن، نعم حبيبتي يغني تماما، يعني لا يعني يكون لك بقى نصيب سهما، لذلك سهما بهذا وسهما بهذا، بس انت على درجه ايه انت بتعمليه؟ انت من الذاكرين كده، من الذاكرين، من اعظم القربات عند الله عز وجل ان نجلس مجلسا سبحان الله مجلس علم، ارتعوا من رياض الجنه. لكن الفكره انك بالنسبه للي هي اللي طبعا ده هو ده قمه التذكر، ده انت جالسه ليه؟ ده انت جالسه عشان تتذكر، ده انت جالسه عشان طالب العلم تضع له الملائكه أجنحتها خضعانا تواضع، يعني طالب العلم هو جاي المسجد الملائكة بتضع له أجنحتها تواضعا لطالب العلم اللي جاي يتعلم العلم، عايزة أكتر من كده إيه؟ فضلك وأفضل منك وحجة وأجر حجة، يعني سبحان الله شوف الأجر اللي أنت جاية تجلس مجلس علم، الحجة اللي كتبت لك دي إزاي سبحان الله؟ عملت إيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بذلك الفضل الكريم؟ إذا لكن الغفلة تجري بيوت غفلة، بيوت فيها غفلة، وتجد أشخاص عندهم غفلة. بيوت فيها غفلة إزاي؟ بيوت ما تسمعيش فيها قرآن أبداً، حول ولا قوة إلا بالله، نادر نادر لو سمعتي فيه، تسمعي فيها حاجات تانية، لكن سمعتي تسمعي قرآن أو تسمعي حد يسبق للقرآن، حد قل من اسمعي ممكن جدا حاجات كتير جدا والمفتوحة لأشياء كثيرة، لكن القرآن تسمعي وسبحان الله يعني. ولذلك تسمعي في أداء هذا الأمر متى؟ إذا كان عندهم ميت، تعرف أن عندهم ميت بس. فدي غفلة إننا نغفل عن القرآن ولا نذكر القرآن، وكأن القرآن ربط في أذهاننا بالموت، وكأن القرآن ربط في أذهان الناس بالموت. اللي عنده ميت حط كاسيت ويقعدوا الناس تحط إيديهم على خدهم عشان يبقى ده من ضمن الإيه؟ آه من ضمن الإيه؟ من ضمن إيه بنات؟ الحزن، من ضمن الحزن. طب وبعدين؟ طب ده القرآن الناس سبحان الله ما تيجي تقول طب والفاتحة؟ فاتحة أنت لو قرأتيها أنت بتنتفع بيها، بينك نصف بينك وبين ايه؟ لله عز وجل. تقرأي القرآن تقرأي عشان انت تنتفع بيه، مش عشان الميت. الميت حتى في الرأي الأصح ان انت اللي بتنتفع بالقرآن. هو الميت لو انت قرأت القرآن بس بطريقة صحيحة واهديتيها للميت، في رأي بيقولك جائز، ورأي تاني بيقولك احنا نتبع حد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. احنا نقرأ القرآن وبعد القرآن، لان بعد قراءة القرآن وختم القرآن تتنزل الرحمات، ندعو ربي سبحانه وتعالى ان يغفر للميت ويرحمه وكذا. طب الغفلة دي، الغفلة دي قمة ذكر، غفلة عن الله، غفلة عن الحساب، غفلة عن تزكية النفس، غفلة عن التوبة، غفلة عن الرجوع لله عز وجل، غفلة عن زيادة الطاعات، غفلة عن فهم الدين، غفلة عن صحبة الصالحين، غفلة عن كل ما يذكرك الله سبحانه وتعالى. دي غفلة، غفل يعني نسي. بس خلي بالكم الناس اللي بينسى يعني اللي بيغفل بيغفل بمزاجه، اللي بينسى لما بينسى ينسى بايه؟ ممكن ينفع. فهل هناك خطر للغفله؟ خطر شديد جدا للغفله. اختاروا ايه وايه اسباب الغفله وازاي نعالجها في عجاله شديده جدا. من خطر الغفله قال لك الغفله من اعظم الامراض التي تذهب من امراض القلوب يعني، وحذر من عقابها. شوفي لما تيجي تشوفي من اسباب الوقوع في الهلاك الغفلة. الإنسان ممكن يهلك بسبب إيه؟ كان غافل، كما قال ربي سبحانه وتعالى في قوم فرعون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى إيه؟ إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. ربنا قال كده فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليوم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللي غافل عن آيات الله والتهديد بآيات الله وترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغافلين. تجد الوحدة بتقضي في بيتها كم ساعة؟ ساعة طويلة جدا منشغلة في تنسق البيت وكذا مش عارفة ايه وزينة البيت وتبويب البيت وتوحيد البيت وعبادتك. البيت كان من كل اهتمامك ببيتك ده او لغيرك، البيت كان لربك، البيت كان لربك، البيت كان لنفسك. ما انا هسميها نفسك لسبب، لان ايه؟ هيعود عليك لازم. ولذلك نقول فاسبابها لقوم فرعون كانت كثيرة، ولكن هناك سببا تكذبهم بآيات الله وتغفلهم وغفلتهم عن الله عز وجل كما جاء في سبب هلاكهم. من خطر الغفلة إنه لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة. من أصيب بالغفلة ختم ربي على قلب وسامه. تعرفين ختم يعني إيه؟ اللي يصاب بالغفلة اللي يغفل عن الله عز وجل، اللي يبقى غافل ولاي وقاعد يتمتع يوم بتمتع بالدنيا، سيبك سعر الناس اللي بتوصى على قلبك وسعر ربك دي وتغفل عن الله عز وجل، يقول ربي سبحانه وتعالى إنه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يقول ربي لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بلهم أضل، أولئك هم الغافلون. ما بيسمعوش، ما بيفهموش، ما بيعوش. لذلك لو ذكروا بالله عز وجل لا يتذكروا. فمن خطر الغفلة إن ربنا سبحانه وتعالى، نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يختم على قلوبنا، يكون الإنسان غافل عن الله عز وجل فيختم ربي على قلبه. من أثر الغفلة عن الله عز وجل إن الغفلة قيل قرينة التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. شوف يقول ربي وإن يروا سبيل الغيب يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني جالهم طريق الرشد أو الرشد لا يتخذوه سبيلا، ولو جالهم شوفي جالهم طريق الهدى لا لا لا متعب عليهم، لكن جالهم طريق الغواية والبعد عن الله والإعراض والغفلة يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها. بحصل ليه؟ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا عن آيات الله سبحانه وتعالى. من الغفلة أيضا من عظم الأمر ده. يقول ربي سبحانه وتعالى من عظم خطر الغفلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وإيه وخيفة ودون الجهل من القول العدو والأصال والأصال ولا تكن من الغافلين. يعني يقول له إيه اذكر ربنا كتير إياك والدنيا لأن الدنيا بتولي بصاحبها بتهلكه. ما أن يغفل الإنسان عن الله إلا تفتح له الدنيا فتحا حتى يغرق الإنسان. ذلك تجد الإنسان اللي دايما منشغل بالدنيا هو نفسه ليه أنا غرقت. بحر الدنيا ليه قيل بحر الدنيا ليس له إيه شط. حتى إن كان بعض السلف الصالح وهو ماشي يقول إيه اللهم سلم اللهم سلم. طب يروح أنت في البحر يقول وهو أشد وهو في البحر ده هو أشد من الذي في البحر وبيمسك خشبة لحد ما يخرج من هذه الدار الدنيا. اللهم سلم ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم سلم ولا تجعلنا من الغافلين. فالغافلون الذين نسوا الله انساهم انفسهم. لما تيجي تشوف الانسان اول ما ينسى تلاقي سبحان الله بعض الناس تجدي لا تفطر عن ذكر الله لحظه. والذكر يجيب ذكر دايما. لما تيجي تلاقي سبحان الله بس ذكر قران خلصت القران عايز تستغفري استغفرتي عايز تسبحي سبحتي عايزة طاعة تولد طاعة. هي كده الطاعة تولد أختها. وسبحان الله يا جماعة في المعصية والمعصية تلد أختها. يعني الإنسان يعمل الطاعة ويبقى بعد ما يعمل الطاعة كده قلبه مطمئن كده يقول سبحان الله طب انت قاعدة فاضية استغفري شوية استغفري تبصي تلاقي مثلا ايه عايزة تدعي أو عايزة تحمدي أو عايزة تقول الله عمرك الحمد فتجدي فيه شهية للطاعة لأن الطاعة يتلي الطاعة. الطاعة تزرع طاعة والمعصية تزرع معصية. فلما الغافلون نسوا الله انساهم أنفسهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عن كل سعادة والفوز بالذكر وعبادته. فأجمل سعادة في الدنيا يا جماعة أجمل سعادة في الدنيا أن يكون الإنسان منشغلا بالله سبحانه وتعالى. إنك تجد الإنسان المنشغل بالله عز وجل دي سعادته. أنا بشوف البنات لما بيقول البنات حتى البنات الصغيرة اللي هم الصغار يعني عشان يحفظوا القرآن أو يحفظوا درس علم لكن سبحان الله قلوبهم حية. الذكر والطاعة تحيي القلوب وتجعل في الوجه نضارة. شوف البنات اللي هم بيبقوا سبحان الله جايين مثلا عشان القرآن ولا عشان درس العلم وكده والله يتميزوا والله يتميزوا في كل شيء في قلوبهم وفي سلوكهم وفي مظهرهم وفي وجوههم. سبحان رب العرش العظيم بالطاعة بالطاعة لربنا سبحانه وتعالى جعلها في قلوبهم. فهذه الطاعة الذي قال الطاعة تعمل ايه الطاعة لها حلاوة الطاعة تعمل ايه الطاعة نور في الوجه ونور في القلب نور في القلب وضاعة في القلب وسعة في الرزق وانشراح في الصدر ومحبة في قلوب العباد. والمعصية ظلم ظلمة في الوجه وسواد في القلب سواد رانة على قلوبهم وسواد وضيق في الصدر. تلاقي المعصية عملها وعمل المعصية اللي هو عايزها لكن مهما عمل يقول ايه مش عارف مش صدري مش منشرح لانه سبحان الله وضيق وضيق في الرزق سبحان ربنا. دي بالنسبة للأمر بعض ثمرات الطاعة وبعض مرارة المعصية. بالنسبة لي اللي هي من خطر الغفلة أيضا عن الله عز وجل يا جماعة إنه الغافلين دول صفات أهل النار. أسأل ربي ألا تجعلنا منهم يا رب العالمين كما قال ربي سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقال ربي والذين هم عن آياتنا غافلون دول أهل النار الغافلين عن النار الذي يقول ربي فيهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون كما جاء في سورة يوسف. نسأل الله عز وجل أن نفوي منهم. لذلك من الغفلة أيضا من خطر الغفلة أيضا أن الحذر من الغفلة لأليه حذر الشديد لأن أكثر الناس غافلين. قال لك وإن يقول ربي وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعني الحذر الشديد إنك تقعد تسأل نفسك يا رب ما كنتش من الغافلين. فإذا وجدت نفسك سبحان الله دايما منشغل عن الله عز وجل ارجعي قولي اللهم لا تجعلني من الغافلين اللهم لا تجعلني من الغافلين. اذكري استغفري سبحي اقرأي القرآن حتى لا تمضي عليك لحظة من اللحظات ألا أن تكوني من الذاكرين الله سبحانه وتعالى. وذلك الغفلة تغلق على العبد أبواب الخير، نسأل الله لنا العفو والعافية، كما قال ربي في كتابه الكريم: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، شوفوا إيه، فعليهم غضب من الله، نسأل الله العفو والعافية. واحد، ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على إيه؟ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم إيه؟ ناس الله لنا عفو عليهم، هم دول الغافلون وهم دول الخاسرون. الغافل خاسر، لأن الغافل عن الله خسر الدنيا والآخرة كما تقول آيات ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن. والغفلة أيضا يا بناتي من الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى نبه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال له إيه؟ قال له: ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. اللي اتبع هواه وحب الدنيا وعايز يتغلب الدنيا، والله كان فقيرا في الدنيا، والله ما عمره كان غنيا. اللي دايما الدنيا هي اكبر همه، عايز يتغلب الدنيا، والله ما كان في هذه الدنيا الا فقيرا مهما اوتي من مال، هو كده هكذا. فقال ربي سبحانه وتعالى: اهل الغفله الغافلين عن الله عز وجل هم اهل الحسره والندامه، كما قال ربي سبحانه وتعالى: وانذرهم يوم الحسره. انا قال ربي اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. اهل الغفله هم اهل التحسر، هم دول بيعبدوا الانام من الغيب. نسال الله سبحانه وتعالى، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التذكر وان يبعد عنا الغفله، كما قال ربي سبحانه وتعالى: وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. واشار بيده، واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى الدنيا، أنذرهم يوم الحسرة، الدنيا دي هتجيب لهم الحسرة. إن الإنسان، لأنه عند مسلم في هذا الحديث، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال: وأنذرهم يوم الحسرة، وأشار بيده إلى الدنيا، إن الدنيا هتبقى عند العبد حسرات يوم القيامة. ليه؟ لأنه انشغل بها بالدنيا عن ربه. وعايز عجيب جدا يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو، من انشغل بالله هتتعب الدنيا وغيره، هتجيب بس هياخد منها العز، هياخد ما قدره ربي سبحانه، بس هياخدها بايه؟ بغلو. يقول لها كده: دنيا غري غيري، هاخد منك اللي يسلعني على الاخر. مش معنى كده ان الانسان اللي بيقول كونوا من عباد، كونوا من ابناء الاخره ولا كونوا من ابناء الدنيا، ان الانسان خلاص سايب الدنيا وخلاص ما ماشي مقطع، لا لا لا ابدا، ما قال ذلك. لكن خذ كما قال ربي: ثم حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، ما حرمش. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال للعبد انه لو كانت هذه الدنيا تعب عند الله جناح بعوضه ما سقى، فقال العبد يريد ان العبد ما يتغرش فيها، يريد ان العبد ما يغرقش فيها، يريد ان العبد ما يبكيش عليها، يريد ان العبد ما يتحصرش عليها، يريد ما يبقاش العبد همه كله يسيب دينه علشانه غرت الدنيا. غافل غافل زي اللي هي سبحان الله، انذرهم يوم الحسرة، هيعرف ده متى يا بناتي؟ يوم التغابن، يوم التغابن يوم شديد. ثم يوم القيامة يوم التغابن، وثم يوم الخسران، وسمي هذا اليوم يوم التغابن لأنه الإنسان يحس بإيه؟ ضاعت عليها الحياة، خسر، لأنه كأنه بالضبط كالتاجر الذي غبن في بضاعته، خسر. نعم، فيقول ايه؟ ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. شوف بقى النهايه: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه انت فادخلي في عبادي ودخلي جنتي بيدي. اللهم ارزقني وإياك، اللهم ارزقني وإياك من جنبك. لذلك اللهم اصرف عنا الغفله. قيل من ضمن الصفات اللي هي من خطر الغفله ان دايما الغافل يا بنات اقتراب الساعه والموت، يعني عشان بالنسبه خطر الغفله اقتراب الساعه والموت وهم مش واخد باله ابدا، ناسي الموت خالص، ناسي الموت. كل انسان ممكن يشوف انسان ميت او يغسل ميت أو يمر جنبه ميت أو يسمع فلان مات، لكن يقول ربي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب الحساب، اقترب الموت، لأن من مات قام قيامته، خلاص ختم اتقبلت الصحيفة. لذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين الله سبحانه وتعالى، فهم في غفلة عما خلقوا له. هم غافلين عن خلقوا ليه، هم فاكرين أنهم دخلوا للدنيا وهيبقوا إيه ويزيد إيه ويبقى إيه ومع إيه وملك إيه وبقى ويزيد إيه ويبقى. لا لا لا لا، مش هو ده، مش هو ده اللي اتخلق عشانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ لأن ربي هو رزاق بالقدر. ما تخافيش على الرزق، عمرك ما تخافي عليه، لأن الذي يملك الرزق هو الذي أمرك أن تكوني على عبادته. وفي السماء رزقكم وما وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في ذلك الرزق سبحانه رب العرش العظيم بيد الرزاق ذو القوة المتين. لكن ماذا صنعت قبل أن تخرج من هذه الدار الدنيا؟ اللهم أشغلنا بطاعتك، اللهم أشغلنا بطاعتك، وأذقنا حلاوة القرب، وأذقنا حلاوة القرب، وأذقنا متعة القرب، وأذقنا متعة الطاعة. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا غير الله يا رب العالمين. اللهم لا تجعل قلوبنا غافلة ولا تجعل أبداننا معرضة عنك يا رب العالمين، ولا تجعلنا لاهين للدنيا، ولا تجعل أبداننا لاعبا قد اشتغلوا بتناول الشهوات وأبعدوا تماما بالعمل بالطاعات، اشتغلوا بالعمل بالباطل عن العمل بالطاعات. النقطة التي تلي ذلك في خطر الغفلة، نسأل الله أن تجعلنا منهم يا رب العالمين. حذر ربي سبحانه وتعالى عن غفلة في كتابه في آيات كثيرة، في آيات كثيرة يقول ربي سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ظالمين، أعظم شيء تظلمي هو نفسك، وظلم النفس يأتي بأنك تهلكيها من غير ما بتعملي. نسأل الله ألا نكون، نسأل الله نهلك بالمعاصي. أعظم هلاك أنك سبحان الله نهلك النفس بالمعاصي. من خطر الغفلة أن الله سبحانه، من خطر الغفلة أن الله سبحانه وتعالى خطر قال: ذم ربي سبحانه وتعالى الغافلين عن الآخرة كما جاء في كتابه: وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلم. يقول إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما جاء ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة. شوفي، وهم عن الآخرة هم غافلون. شوفي التأكيد، شايفين هم دي مرة ثانية بيأكدوا ما شاء الله قوة إلا بالله في الدنيا. لا قلت تعرفي ولا سألت المرة أخبار الأخوار المرة يقول يا دلوقتي أحدث منه كذا وأحدث شروط كذا وأحدث، ودلوقتي الطويل بقى موضة والقصير مش عارف إيه، ودلوقتي مش عارف الشريط ولا يعني أسوس كل بكله ودي كل نعم لا يعني ما شاء الله خير عندها كل ذلك. طيب ماشي تزيني بجوزك في بيتك ماشي مشكلة، ما شاء الله تزيني ما قلتكيش يتبهدل ولا إيه، لكن ترى انت عارفه كده اقترب للناس حسابهم. ترى انت سبحان الله لك ورد من القران. ترى بتمتع عينيكي بالنظر في كتاب الله. ترى انت تسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظيه، وكم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تعمليه، وكم جري بتجري ورا الدنيا، وكم جري بتجري ورا الدنيا ولن تاخذي منها إلا ما قدره ربي لك. لو كان الإنسان بيجري ورا الدنيا سبحان الله لم يأخذ منها إلا ما قدر ربي، وجعل ربي فقره بين عيني، والآخر جعل ربي غناه في قلبه وأتته الدنيا رغما. اللي مش مهتم بالدنيا هتجيب وهيبص للدنيا، لا أنا مش عايز منك كتير، أنا عايز بس يا دنيا غري غيري، أنا هاخد بس اللي يعيني على طاعة الله عز وجل. ولذلك أسأل ربي ألا نكون ممن غرتهم الدنيا، أسأل ربي ألا نكون ممن غرتهم الدنيا يا أحبائي، كما نقول هنا يقول ربي لنبي صلى الله عليه وسلم: تنذر قوم ما انذر أبوهم فهم غافلون. لقد حقق إيه القول على كثير فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا هي الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. سبحان الله يا جماعة، احنا بنقول هذا الأمر كما جاء في سورة ياسين وفي كل القرآن. آيات رب سبحانه وتعالى في الغافلين كثيرة جدا، آيات الغفلة شديدة. النقطة التي تلي ذلك في خطر الغفلة أن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح الغافلين، بيقول لهم أنتم منتظرين إيه؟ منتظرين الموت كما جاء في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد شيد. يا رب اخرجنا منها على خير، اخرجنا منها على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الطور انه توبيخ. نعم باشي كل حاجة معين بقى العذاب والنجاة وكل شيء، كل شيء هيراه. قيل في قيل ساعة اللي هي الساعة اللي هو ملائكة ساعة الموت، وقيل ساعة في الآخرة. نسأل الله لنا الثلاثية. ما هي بقى علامات الغفلة؟ علامات الغفلة، أول علامة من علامات الغفلة بناتي كثيرة جدا التكاسل عن الطاعات. تلاقي واحد كان عنده طاعة من الطاعات يروح سايبها متكاسل ويدي النفس المبررات بالإيه، يعني ما فيش فكرة، يسهل نفس المبررات ويزينها له ويقعد يتلمس بنفس الأعذار، حط عذر فوق عذر فوق عذر فوق عذر عشان الطاعة اللي كان بيعملها هي يحرم منها. الشيطان فاتخذوه عدوا، هو اتخذوه فاتخذوه، المفروض الإنسان يتخذه عدو لكن الإنسان يتخذ صاحب. فلما بيتخذوا صاحب لما بيأمروا الشيطان: يا شيخ ده انت النهارده تعبان، لا ما تروحش مجلس العلم ده، لا لو اجتمع اصل لو اجتمع ونزل مجلس علم ومشى الخطاب كل خطوه بيخطوها المجلس العلم هياخد كذا وكذا، ويجلس في هذا المجلس مجتمع قوم في بيت من بيوت الله هيقولوا ايه؟ ده هينزل عليه ايه؟ وهيديله ايه؟ والسكينه والرحمه، ولا يقوم الا وقد غفر ربي له ذنبه، يعني وتكتب باجر حجه وهو جاي يعني كل ده كل الجوائز دي هيتركها له الشيطان. فيسمع لكلام الشيطان او يسمع لوسوسه الشيطان. ولذلك هذه اعراض التكاسل على الطاعات. تجد الانسان في طعم الطعام او في خير كان بيعمله ينقطع عنه، مش زاهد في الخير، زاهد يوم الخير. سبحان الله كان بيه كان حريص وكان مهتم وكان يعمل وكان، لكن يجيله الشيطان. ولو جالك الشيطان في خير تأكدي ان هي عروة عروة واحدة واحدة. يبقى عندك خير مثلا، ربنا سبحانه وتعالى من عليك بباب من ابواب الخير، انت بتقفلي بنفسك ويجيلك الشيطان يقول لك جت على دي، لا لا لا، ويزين لك ويبغضك في المسألة ويطير منك باب الخير ويبقى باب تاني وباب تالت وباب رابع. لأن الإنسان اللي بيبقى بيتكاسل عن الطاعات اللي بيدعو الكسل، بيدعو الكسل من أعظم جنود الشيطان إن يدعو الإنسان التكاسل. لأنه إذا دعا التكاسل هيتوقف عن الطاعات. عشان كده بنقول إيه؟ اللهم إنا نعوذ من العجز والكسل. العجز والكسل، العجز اللي هو إيه؟ العجز أنت كبرتي أو تعبتي أو مريضة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن على الرغم من ذلك ده انت وانت عندك عجز بجد بجد بقى، مش الشيطان قاعد يقول لك. لان ممكن جدا انسان، انا بشوف ناس بتبقى في الحرم بتتهادى على ماشي تسحب في الارض عشان تدخل تصلي في الحرم، ما بتبقى بتطوف حوالين الكعبة، أنا بص كده الأرض أقول يا عيني عليها نسأل، وهي بتطوف بتحدي وعندها أو واحد ما عندوش إيدين أو واحد ماشي برجل واحدة واحد سبحان أو واحد غير مبصر ولازم يحضر الإمام بيصلي. التكاسل عن الطاعات سبيلها وأسبابها وأعظم. عشان كده بنقول اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل. العجز إنك ربنا صلى الله عليه وسلم عافية عجز طول أنا إحنا نقول إيه ده أنا عجزت خلاص بقى، لا ادعي ربنا لآخر عمرك يعينك. كنت بتقيمي الليل تقيمي الليل، إذا كنت لك القرآن ما تتركي كتاب الله عز وجل، إذا كان لك طاعة من الطاعات ما تتركيها. والكسل، الكسل إن أنت تقضي، أنت عندك قدرة حتى لو كنت مريضة، عندك قدرة عندك مريض ولا مريضة، لأن سبحان الله المريض إذا ربنا سبحانه وتعالى تحامل على نفسه عشان ينزل درس علم أو عشان يحضر طاعة من الطاعات أو كده، والله العون من الله، والله الإنسان بينزل من بيته مريضة، وإذا جلس في مجلس العلم وتنزلت الرحمات والله تشفى من الرحمات التي تتنزل بفضل الله عز وجل لشفاء الناس. لذلك أول شيء من علامات وأعراض علامات الغفلة، علامات الغفلة هو ده اللي بيتمتم ده برضه من ضمن علامات الغفلة. لذلك نقول التكاسل عن الطاعات، وهذه أول العلامات. شوفوا بقى أقول لكم التكاسل عن الطاعات، صليتي تقولي لا صليتي، تقولي مثلا ابنك أو بنتك صليت، شوفي ده غفلة، ده غفلة، هصلي هصلي يا ابني صليت، يا بنتي صليتي، هصلي هصلي خلاص أنا صلي. ولو صلنا بقى بعضهم يقول لك ايه اديني صليت لك يا ربي، ده انت صليت بقى مش نفسك. او بعضها يقول لك بقى ايه، وبعضها يقول لك هصلي، يقعد يصلي يصلي وهو قاعد بقى لما يشوف اخر الوقت يروح يصلي، ده غفل ودي غفلة. انما متذكر ربط حقيقة دعيهم ربنا يهديهم، فعلا ربنا يهدي كل المسلمين، حبب اليهم الطاعة ويزين الايمان في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا جميعا من الراشدين يا رب العالمين. التكاسل عن الطاعة يا بناتي ان الانسان يقوم للصلاة كسلان، لو يقعد يتكلم في التليفون ده ساعات وساعة الصلاة شوفي مو بتفضح لفين اللي هو زباد، لا حول ولا قوة الا بالله. تكاسل تكاسل تفاؤل، يفضل يصلي وبعدين تيجي تبعت لك فتوى بقى تقول لك مش عارفه لما تيجي اصلي بتتساءل ليه، ما انت كنت كويسه اهو بتتكلمي ايه اللي حاصل يعني سبحان الله. تقول بقى ايه، تقول انا بتقولي ان انا محسوده عشان بتوب كتير، لا انت دخلتي مع تصلي فكسلانه. ادخلي بخدمه، ادخلي ناجي ناجي ربك، ادخلي اسالي نفسك فيه، ادخلي وانت داخله يا بلال رحمه بالصلاه، ادخلي وانت سعيده انت مقبله على الله عز وجل. وانت لو رحت زرت حد اختك ولا حبيبتك ولا ولده مثل اعلى هتروحي لها وانت منشرحه في الصدر ورايحه طايره وبتتخطي كل الصعاب وانت رايحه للملك اللي يقول لك ادعي ما شئتي واقرب ما تكوني مني وانت ساجده داخله كسر الكسر ده. غفله، هذه هي الغفله يا احبابي، هذه هي الغفله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إن المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. منافقين كسالى كسالى. ولذلك قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسخر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وقد هممت أن أمر بالصلاة في الحديث رواه البخاري فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حجر من حطب لا يعني لا يقوم لقوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني ها الدنيا كلها تورى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ينجينا. علامة الغفلة احنا كده خلاص الوقت مش كده؟ هنخلي العلامة الثانية من علامات الغفلة في علينا العلامة تقول الكسل، الكسل لأن الكسل دي بعض الناس تقول ايه؟ بتدلع كمان الكسل، بعض الناس تكسل وتقول ايه؟ تقول الكسل زي العسل، أي عسل هذا؟ العسل محطوط فيه خل. لا العسل اسمه الحل بالعكس. طيب الاخ اللي بتسال كما طلاب الغرفه هل تقديم الجاج للعلماء والفرد بالاحترام ام مصحف انه ليس من السنه؟ انا بتالي اقول يا عم طلاب انا ذكرت ان هو ذكر كده ما ذكر النهي انه من السنه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعلق القلب بسبب معصيه يغلق القلب بسبب معصيه والقلب متعلق بها ولا يقدر يبعد عن هذه المعصيه لان قلبه معلق بالمعصيه ومغرم بهذه المعصيه وبيتالم عندها. يعني هي ملخص الكلام ان في قلب متعلق بالمعصيه والمعصيه دي مأثره فيه جدا ومغرم بالمعصيه. كلمه يغرم بالمعصيه دي يا بنات يعني انت مغرمه بالمعصيه واين المراه في قلبك؟ فين مكان المراه في قلبك؟ ده كلمه ان انا مغرمه بالمعصيه دي كارثه. اللي بعدين الغرام يعني ايه يا بنات؟ الغرام يعني شيء نازل، الغرام يعني شيء نازل ملازم. يعني ان عذابك ودليلك وشهيدك من القران ان عذابك كان غراما ملازم. يعني انت تقولي سبحان ربي العرش العظيم بتعملي يا بنت المعصيه دي وغرام المعصيه دي منصب في قلبك وانت تعلمي ان ربي ينظر عليك ينظر اليك ونظره اسبق من اي نظر وتبادي ربي بالمعصيه بهذه المعصيه وهو ربي سبحانه وتعالى يحاسبك وربي سبحانه وتعالى لصححك واداكي كل النعم وسواكي وعدلك وسواكي وعدلك وكرمك واكرمك وانت برضه تقولي بس انا مغرمه بالمعصيه ازاي؟ ما تعرفي متى تقولي ان غير مغرمه بالمعصيه؟ هقولها لك اذا احببت الماضي اذا تعلمت محبه الله عز وجل اذا تعلمت محبه الله عز وجل فاسال ربي ان يفتح قلبك اسال ربي ان يباغضك في هذه المعصيه اسال ربي ان يباغضنا جميعا في المعاصي واسال ربي ان يبدلك مكانها طاعه واسال ربي ان يبدلنا مكان كل معصيه محبه اللهم محبه لله سبحانه وتعالى وطاعه لله سبحانه وتعالى. ما حكم تاخير صلاه العشاء؟ ما حكم تاخير صلاه العشاء؟ اقول صلاه العشاء جائز تاخيرها بس بالنسبه طبعا للمنبع بالنسبه للرجال لكن احب الاعمال الصلاه على وقتها لكن بالنسبه لصلاه العشاء داخلها في المسجد عشان يجتمع ايه؟ الرجال. لكن ما هي يدعوكي للتاخير العشاء وانت في الليل الا اذا كان في ضروره لكن تاخيرها لمنتصف الليل بعد منتصف الليل الا اذا كان الامر في ضروره يبقى من اولى الصلاه في الليل. طبعا اختي بتسال تقول هل اذا كنت في المواصلات والسائق وشغل اغاني هل اجوز انا وانا انا في طريق ان افتح مصحفي واقرا فيه؟ بس اذا استطعت استطيع اذا انشغلت عن هذا. واحده بتسال تقول صلاه العصر دائما يتعدى وقتها في المصحف بتعدي وقتها في المصحف دائما اصليها قرب المغرب او بعد فوات الوقت بعد المغرب كيف احافظ عليها؟ اذا كنت يا بنتي ممن يفوت صلاه العصر في وقتها يبقى اجمعيها كانك مسافره كان احضرت الطريق دلوقتي ده سفر. نعم ظهر العصر ظهر العصر لا ظهر العصر بيصلي ظهر العصر صلاه العصر الفجر يبقى المفرد انها تجمع صلاه اللي هي جمع تقديم مع تقول فكيف احافظ عليه وانا اخذ اجرها لاني ليس بمقدوري بدل من امر في تعلمي ان في ذلك الامر في اضطرار وانت ما بتتعمليش الخروج في الوقت ده يعني صلي اقرب بعد العصر الا اذا كان وقت خروجك في الوقت ده مضطر الى ذلك يبقى في الحاله دي هنجمعها. نعم بس من غير قصد بس من غير قصد طبعا لان بعض الناس لا لا من غير قصد لا طبعا لا طبعا بس الا اذا اضطررتي الى انك خلاص هتفوتك المغرب داخله يبقى انت في الحاله دي في اضطرار لكن وإلا بيبقى في واحدة بتسأل بتقول إذا إنسانة قالت في حضوري أنا لا أحب المنتقبات ولم أرد غيبتهم ولم أقل شيء فيهم يعني هل علي إثم مع إني كنت أريد أن أرد؟ جزاكم الله خيرا وهي هي في اذا ما كانش في رب الان في رب الوجود. قالت بشمئز. قالت بشمئز؟ لا واحده قالت بشمئز. بشمئز طيب. يعني احنا كل بنات عايز اقول لكم الانسان فقير الى الحبلات. فحتى لو قيل في ذلك فالامر ان شاء الله باذن الله كل كلمه تقال على الانسان ولكن ليس بحقه فهي ان شاء الله في موازينه. ولذلك عجبتني هذه الكلمه. انت تريد بيتا في الجنه ولا تريد بيتا في كل قلب. ما تريد الجنة؟ سأخلي البيت في الجنة ومش مهم البيت في كل قلب. تودي ترزقني واحدة تقول عندي امتحانات كثيرة وأصيام مذاكرة ولا أجد البركة في الوقت ومشكلة كبيرة عندي وهو النوم. كسلان يا حبيبتي. أحب أنام كثير ولا أدري ماذا أفعل. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى خذي نفسك لان برضو من ضمن الحاجات اللي بيسببها الشيطان بكثره النوم والنعاس. بعض الناس يقومون بوضع حديد امام منازلهم بحجز مكان لركن السياره. فما حكم ذلك؟ هو اشترى الشارع؟ هو اخذ اشترى شيء ليس بالحديد. لا اخوك يا بنتي اخوك اللي تسلم عليه بتقول لي انا لا اصافح الا اخي واذا لقاني اخي في الطريق فاسلم عليه سلم عليه. هل اخي هل ينتقد ظلمي؟ لا طبعا لا ينتقد لي. هل هذا انا معتبر ان اخي رجل؟ لا لا حبيبتي ما ينتقدش. هل مصافحة هل في ذلك تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجمعني معكم في الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين من حولك عين مسلمينها وكان باسماعنا وابصارنا وقلوبنا لا حيتنا جل والدينا واجعل فقرنا لمن ظلمنا ومن صبرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا من غير من لا يرفضك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.